مع صورة الجمعة، وهي صورة مباركة مدنية تعد من السور المسبحات، ومعنى ذلك أنها مستفتح، ومعنى ذلك أنها افتتحت بالتسبيح. نظائر صورة الحشر والتغابن والصف، كما أن صورة الإسراء أيضا وإن كانت في الترتيب متقدمة جدا، هي الأخرى مبدوءة بقول الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده. الله تبارك وتعالى يسبح له الطير في وكره والحوت في بحره، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، بل إن الكافر الذي يمتنع أنفة وكبرا عن السجود لرب العالمين تسجد ظلاله لله جل وعلا كرها، كما قال الله جل وعلا: ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. هذه الصورة المباركة صورة الجمعة افتتحت بتسبيح الله جل وعلا، والمعنى تنزيه الله عما لا يليق به، وجاء فيها ذكر بعض أسماء الله الحسنى: الملك القدوس العزيز الحكيم. وقد مر معنا أن ملك الله جل وعلا ملك مطلق، وإن كان الله جل وعلا أخبر أنه يؤتي ملكه من يشاء، لكن ملوك الدنيا إنما يملكون ملكا صوريا لا يلبث أن ينزع منهم أو هم ينزعون منه بالموت. وغير ذلك من الأسماء الحسنى مر معنا كثيرا التذكير بها،